الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 46 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الجليل. أكثر الإخوة المؤمنين إذا قالوا الله قالوا بعدها جل جلاله، فالاسم اليوم هو الجليل. وفي اللغة جل يجل، أي عظم قدره، جل يجل أي عظم قدره. والجليل من له الجلالة والعز والغنى والنزاهة. والجليل هو العظيم الذي يتنزه عما لا يليق به. والجليل كاشف القلوب بأوصاف جلاله. قد يطلع قلب المؤمن، قد يكشف قلب المؤمن بإذن الله عن بعض أوصاف جلال الله، فهو يكشف للقلوب بعض أوصاف جلاله، ويكشف للأسرار بعض نعوت جماله. وكل ما في العالم من جلال وكمال وحسن وبهاء فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته. كلمة جل جلاله يعني عظم قدره، تنزه عما لا يليق به. وقال بعض العلماء: الجليل هو المستحق للأمر والنهي، هو وحده الذي يأمر وينهى، هو الذي يشرع. والجليل الذي يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع. يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع. وقيل الجليل الذي جل قدره في قلب العارف بالله. الجليل هو الذي جل قدره في قلوب العارفين. لو شققت على قلب المؤمن لرأيت فيه تعظيما لله لا حدود له، وخشية لله لا حدود لها، وعظم خطره في قلوب المحبين. يعني لو قال تيها: قف على جمر الغضا، لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. أو كان من يرضى بخدي موطئا، لوضعته أرضا ولم أستنكف. هذا إذا الإنسان أحب مخلوق. لو قال تيها: قف على جمر الغضا، لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. أو كان من يرضى بخدي موطئا، لوضعته أرضا ولم أستنكف. فكيف إذا كان المحب محبا لله عز وجل؟ قال: هو الذي جل قدره في قلوب العارفين، وعظم خطره في نفوس المحبين. الجليل هو المستحق للأمر والنهي، الذي يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع. كاشف الأسرار بنعوت جماله. أيها الإخوة، والجليل هو الذي جل في علو صفاته وتعذر بكبريائه أن يعرف كمال جلاله، يعني عظمته أعظم من أن تعرف أو أن يحاط بها. أنت أحيانا تلتقي بإنسان عدة لقاءات تكشف كل جوانبه، تستوعب كل إمكاناته، لكن لا يمكن لمخلوق أن يحيط بقدر الله عز وجل. بعض الأئمة تحدثوا عن الفرق بين الجليل والكبير والعظيم، فذكر الإمام الغزالي أن الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال، ونعوت الجلال الغنى والملك والتقديس والعلم والقدرة، يعني في مجموعة صفات مؤداها تحدث في النفس تعظيما. الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال. نعم. والجامع لصفاتها جميعها وهو الجليل المطلق. والجليل المطلق هو الله تعالى. والكبير هو الذي يرجع في صفاته إلى كمال الذات، في كمال للذات وكمال للصفات. مجموع الصفات التي ترتبط بكمال الذات الكبير، مجموع الصفات التي تتعلق بكمال الصفات الجليل، وأما العظيم فهو الذي جمع كمال صفات كمال الذات وصفات كمال الأفعال. أيها الإخوة، الإنسان أحيانا حينما يذكر الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبر عن تعظيمه له، فكان هذا الاسم حيثما ذكر اسم الله العلم على الذات يذكر بعد اسم الذات، بعد اسم العلم على الذات كلمة الجليل أو جل جلاله. الآن حينما يدرك الإنسان الصفات الظاهرة بعينه فهذا هو البصر، ببصرك تدرك الجمال الظاهر وببصيرتك تدرك الجمال الباطن. أحيانا تستمع إلى فعل كامل هو في حد ذاته جميل، الجمال ليس متعلقا بالنواحي المادية فحسب، بل قد يمتد إلى النواحي المعنوية. فالموقف الكامل من زاوية هو موقف كامل، ومن زاوية هو موقف جميل. ففلان يتمتع بجمال الخلق. نعم. فلذلك قال بعض العلماء إن صفات الحق أقسام: صفات جلال وهي العظمة والعزة والكبرياء والتقديس، وكلها ترجع إلى معنى الجليل. صفات العظمة والعزة والكبرياء والتقديس وكلها ترجع إلى معنى الجليل، وصفات الجمال وهي صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان. هذه صفات الجمال. بعض إخواننا الكرام يذهب إلى الحج يقول لك بتعبير لطيف: وأنا في مكة المكرمة أشعر بالجلال، فإذا ذهبت إلى المدينة المنورة أشعر بالجمال. فصفات الجمال وصفات الجلال. صفات الجلال صفات العظمة والعزة والكبرياء والتقديس، كلها ترجع إلى معنى الجليل. وصفات الجمال صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان، وكلها ترجع إلى معنى الجميل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء صفات الكمال هي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح، مثل اسمه القدوس، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال، مثل اسم المعطي المنعم، وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، مثل اسم النافع والضار. سأوضح هذا بشكل مفصل. هناك صفات كمال وهي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح، هذه الصفات متعلقة بالأوصاف الذاتية، مثل اسمه القدوس، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. المعطي في ظاهره جمال، لكن الإنسان إذا أخذ ولم يستقم على أمر الله ولم يوظف هذا العطاء في الحق في وراها جلال، يعني قد يكون في عقاب، في شيء يدعو إلى الخوف. وهناك صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، أحيانا ربنا يوقع الضرر بإنسان، لكن هذا الضرر ينتهي به إلى التوبة والإقبال على الله. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وله صفات جمال، وله صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. يعني إذا أعطى شيء جميل، لكن لو لم يستقم الإنسان مع العطاء على أمر الله عز وجل، بعد هذا العطاء هناك تأديب، فيأتي الجمال أولا والجلال ثانيا. أما إذا جاء التأديب الإنسان يخاف، يشعر بالرهبة، يشعر أن الله سبحانه وتعالى كبير وأنه ينبغي أن يرهب جانبه. بعد هذه الرهبة يأتي الجمال. لذلك قالوا حينما نقول الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمعز المذل، هذه الأسماء ينبغي أن تذكر معا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضر إلا لينفع ولا يأخذ إلا ليعطي، كما ورد في بعض الأحاديث إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. على كل، ينبغي أن تعتقد كما ورد في القرآن الكريم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، حتى الاسم الذي تظنه الجبار المنتقم القهار، هذه أسماء لله حسنى، لو عرفت حقيقتها لذابت نفسك محبة لله عز وجل. لكن هناك أسماء متعلقة بالجلال، وهناك أسماء متعلقة بالجمال، وهناك أسماء ظاهرها جمال وباطنها جلال، وهناك أسماء ظاهرها جلال ظاهرها جمال وباطنها جلال، والعكس. يقول بعض العلماء الجليل هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة، الجليل هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة. ويقول بعض العلماء واعلم أنه تعالى يكاشف القلوب مرة بوصف جلاله. الإنسان أحيانا يشعر بحال طيب، يشعر بسرور، بانطلاق، بفرحة. الله جل جلاله يتجلى عليه باسم الجميل. أحيانا يشعر بالخوف والقلق، القلق على مصيره، هل له عند الله المكان الذي يتمناه؟ هل عمله كما يرضي الله عز وجل؟ هل نواياه بالشكل الذي يرضى الله عنه؟ أحيانا يقع الإنسان في موقف أقرب إلى الخشية منه إلى الطمأنينة. فإذا تجلى الله على الإنسان باسم الجليل امتلأ القلب خشية، وإذا تجلى الله على عبده باسم الجميل امتلأ القلب فرحة. وربنا عز وجل يقلب هذا القلب البشري بين الخشية وبين الطمأنينة. إن ازدادت طمأنينته يخيفه، وإن ازداد خوفه يطمئنه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني لما الإنسان، طبعا هناك منهج وهناك كتاب وهناك سنة وهناك آيات تدل على عظمة الله، كل هذا شيء طبيعي، لكن لولا أن الله يتولى بمعالجة القلب بشكل مستمر لما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وكل إنسان قريب من الله يدرك على الله تربيته. كلمة تدل على اعتداد بالنفس يأتي بعدها تأديب، كلمة تدل على افتقار إلى الله يأتي بعدها عطاء. فالمفتقر إلى الله ينعم باسم الجميل. والذي أحيانا، يعني الصحابة قالوا لن نغلب من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني الإنسان عليه أن يراقب قلبه، ليس الإنسان عقلا وحده ولا قلبا وحده. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الذكر والحب. فلما الإنسان بيشعر أنه قناعاته قوية واطمئنان يزيد عن الحد المعقول، الله جل جلاله يتجلى عليه باسم الجليل فيخاف. وحينما يزداد خوفه إلى درجة قد يقعده الخوف عن متابعة الطريق يتجلى الله عليه باسم الجميل. وما سمي الحال حالا إلا لأنه يحول ويزول. والإنسان يتقلب في حال الواحد، كما قال بعضهم المنافق يثبت على حال واحدة 40 عاما، بينما المؤمن لشدة خشيته وشدة حرصه على طاعة ربه وقلقه على مصيره عند ربه يتقلب في اليوم الواحد 40 حالا. يعني ملخص هذا الكلام أن هناك صفات لله عز وجل ترجع إلى العظمة والقوة والقداسة والغنى. هذه الصفات يجمعها اسم الجليل. وهناك صفات كالرحمة والإحسان واللطف والعفو والكرم، هذه الصفات يجمعها اسم الجميل. والإنسان بين جلال الله وبين جماله، بين الخوف والترقب وبين الطمأنينة والبشر. والإنسان عليه أن يتأدب مع الله عز وجل، لا يحمله حاله مع الله على أن يتساهل لا بأقواله ولا بأفعاله. وينبغي ألا يحمله اسم الجليل الذي يرهبه على أن يتراجع أو ينكمش. البطولة أن تجمع بين الخوف والرجاء. قال بعض العلماء اسم الجليل يحتمل أن يكون بمعنى المفعل. الجليل هو الذي يجل المؤمنين ويكرمهم. الإنسان مكرم، المؤمن، يعني أحيانا تجد إنسان معذب، مهان، ذليل، خنوع، يحيجه الله إلى أتعس خلقه، إلى أشقى خلقه، ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصلا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. فالله عز وجل أحيانا يحيج الإنسان إلى عبد لئيم. سئل الإمام علي كرم الله وجهه: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. طيب المؤمن الله اسمه الجليل، يعني يجل المؤمن عن أن يحيجه للئيم. ألم يقل الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ يعني هؤلاء الأشخاص الشريرون، هؤلاء عصي بيد الله عز وجل، يسلطهم على من يشاء من عباده. والآية الكريمة: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لذلك قلت مرة: هؤلاء الذين يذلون ويسحقون ويعني يسوق الله لهم من الشدائد ما لا يطيقون، هؤلاء يعني في الأعم الأغلب هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، انظر ما لله عندك. هل أمر الله عندك عظيم؟ والله مرة حدثني أخ كان ببلد من بلدان أوروبا الشرقية، قال لي: خرجت من الفندق لألتحق بالمطار الساعة الثانية بعد منتصف الليل في أحد أيام الشتاء القارسة، وكان الثلج يزيد عن 5 أمتار. الشيء الذي لا يصدق أنه رأى رتلا من الأشخاص يزيد طوله عن 500 متر، هذا الرتل الساعة الثانية بعد منتصف الليل. قال: هؤلاء واقفون ينتظرون أن يوزع عليهم اللحم غدا الساعة الثامنة، من الساعة الثانية ليلا يقفون من أجل أن يأخذوا قطعة لحم صغيرة يأكلونها مع أسرهم. فأحيانا تجد إنسان مقهور، معذب، مهان، ذليل، مصيره بيد عدو له، يتفنن في إيقاع الأذى به. ماذا نقول؟ نقول: الله جليل، يعني يجل المؤمن عن أن يذيقه هذا العذاب، يجل المؤمن عن أن يحيجه إلى لئيم. من بعض الأدعية: اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. فأول معنى من معنى لغوي لاسم الجليل بمعنى مفعل، أي يجل المؤمن عن أن يذله أو عن أن يقهره أو عن أن يحيجه إلى لئيم. الله جليل، وأنت إذا كنت مع الله فلك العز ولك الكرامة. نعم، هذا معنى. قال: لأنه يجل المؤمنين ويكرمهم ويعظمهم. يعني أرجو الله أن أوضح لكم هذه الحقيقة، يعني المؤمن غالي على الله، ليس هينا على الله، حياته مقدسة وعمله مقدس وحركاته وسكناته في حفظ الله. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع المؤمنين، وإن الله مع المتقين وإن الله مع الصابرين. وهذه المعية الخاصة التي تعني النصر والتأييد والحفظ والتوفيق. بصراحة يعني إن لم يكن للمؤمن خصوصية من الله عز وجل، يعني من كمال الله عز وجل ومن كمال تربيته أنه يجعل للمؤمن خصوصية، خصوصية الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق والطمأنينة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأنت يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه أعطي دواء ذات الجنب فغضب وقال ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به. يعني المؤمن أحيانا لا يتألى على الله لكن يحسن الظن بالله. التألي على الله موضوع آخر. مثلا هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله، هذا تألي على الله. أن تقول فلان مصيره للجنة من غير العشرة المبشرين، هذا تألي على الله. نرجو له الجنة. أكبر إنسان ليس من العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة، نقول نرجو له الجنة. الرجاء هو الأدب. أما هو في الجنة أو هو في النار، من أنت؟ أنت عبد. فالتألي على الله ليس من أخلاق المؤمن، ولكن من أخلاق المؤمن أن يدعو لإخوانه بالمغفرة، أن يدعو لهم بالجنة. فقبل أن ننتقل من هذه الصفة بمعنى المفعل الجليل بمعنى المجل، يعني يجل المؤمن يرفع مقامه. ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ يا الله عز وجل يرفع اسم المؤمن عاليا. المؤمن متألق، يعني دائما كل حظوظ النفس حيادية. لك أن ترتفع بالباطل، بالقهر، بالقوة، بالاستعلاء، بالغنى، ولك أن ترتفع بالكمال. كلاهما رفعة، بس رفعة الدنيا زائلة إلى زوال، لكن رفعة الكمال إلى استمرار. القوي مرغوب الجانب، يخافه الناس، لكن يخافونه ما دام حيا. أما إذا مات تأتيه اللعنات من كل جانب أحيانا إذا كان مؤذي للعباد. يا بيكون واحد مثلا على مستوى عام دراسي، معلم قاسي جدا، ما دام بالصف يخافونه، أما حينما ينتهي العام الدراسي وينصرف الطلاب يسخرون منه. فقالوا دائما الأخوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب. وأنت بقوتك تملك رقاب الناس، لكن بكمالك تملك قلوبهم. ملك الرقاب يزول لكن ملك القلوب لا يزول. ملك القلوب لا يزول. يعني أوضح مثال، اذهب إلى المدينة المنورة وانظر هؤلاء الناس الذين جاءوا من كل حد وصهوب، يقفون أمام رسول الله بكل أدب وحب وبكاء، وما عرفوه وما رأوه وما أخذوا منه شيئا. فلذلك الأنبياء ملكوا القلوب وملكوها ملكا مستمرا، والأقوياء ملكوا الرقاب وملكوها ملكا مؤقتا. يعني هذا الاسم الإنسان يشعر بالطمأنينة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال والجليل، والجليل بمعنى المفعول. كيف المفعول؟ أي ينبغي أن يعترف بجلاله وكبريائه، ينبغي أن يعترف العاقل بجلاله وكبريائه وعظمته وقدسيته وتنزهه عن كل ما لا يليق به. العاقل ينبغي أن يقول جل جلاله وعز نواله، بمعنى المفعول. وهناك معنى ثالث في اللغة بمعنى فاعل، الجليل، أي هو الموصوف بالجلال. إما أنه الموصوف بالجلال فاعل، أو ينبغي أن يجل مفعول، أو بمعنى مفعل يجل المؤمنين، يرفع قدرهم. والله عز وجل إذا أحب عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق، ألقى حبه في قلوب الخلق، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. والله أيها الإخوة، إذا أحبك الله سخر عدوك اللدود لخدمتك، عدوك اللدود سخره لخدمتك. وإذا غضب الله على إنسان، يعني ألهم أقرب الناس إليه بالتنكر له، زوجته تتنكر له، ابنه الذي من صلبه قد يضربه. يعني إذا أحب الله عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق، وإذا غضب على عبد، يعني فالإنسان لا يعلق أمله لا بزوجة ولا بابن ولا بمخلوق. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. هذا هو التوحيد. أحيانا أب يعلق كل آماله بابن، بيذهب إلى بلد أجنبي وبيأخذ جنسية وبيتزوج أجنبية وبيستقر ويقطع علاقته بوالده، وقد يغير دينه، وقد لا يستقبل أباه. فالإنسان ليضع كل ثقته بالله عز وجل. اسم الجليل لم يرد في القرآن الكريم، لكن مادته وردت. قال تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا يبقى وجه، الوجه من الذات، إذن ذو الجلال والإكرام. وفي ختام السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لم يرد اسم الجليل في القرآن الكريم إطلاقا، لكن وردت مادته في سورة الرحمن في أولها وفي ختامها. طيب، هل يقال لفلان جليل القدر؟ نعم، لا يمنع، فلان له قدر جليل، فلان جليل القدر. قال: من حسن صفاته الباطنة التي تستلذها القلوب، أما الصفات الظاهرة فهي أقل قدرا. من حسن صفاته الباطنة، في تواضع، في حلم، في أدب، في رحمة، في إنصاف، في غيرة، في مؤاثرة، من حسن صفاته الباطنة يمكن أن نقول له جليل القدر. في الأثر: تخلقوا بأخلاق الله. فالله عز وجل جليل. إذا أنت مستقيم وترفعت عن النقائص وعن اللغو وعن كثرة المزاح وعن سفاسف الأمور، صرت في نظر الناس كبيرا وجليلا. يقول الأستاذ الجليل، يقال هذا، الأخ الكريم. فالإنسان حينما يترفع عن السفاسف وصغائر الأمور وعن الدنيا الدنية وعن حظوظه الدنيوية وعن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن الجزئيات وعن اللغو وعن إضاعة الوقت، مثل هذا الإنسان له قدر عند الناس جليل. فمن باب تخلق بأخلاق الله يمكن أن تكون كاملا، والكمال يجلب لك مكانة عند الله وعند الناس. الإمام الرازي يقول: الجليل من العباد من خلى من العقائد الزائغة والأخلاق الذميمة، عقائده صحيحة وأخلاقه كاملة. إذا في خلل بعقيدته مع الجليل، وإذا في انحراف بسلوكه مع الجليل. فصحة العقيدة مع استقامة السلوك هذه تجعل الإنسان جليل القدر. الحقيقة الإنسان لما يكون سخيف وخفيف وحشري وسرسار ويحشر أنفه في موضوعات لا تعنيه ليس له قدر عند الناس إطلاقا. لك لألوق مثلا كثير غلبة بالتعبير العام، مغسول أدره. أما إذا كان في وقار، في استقامة، في ضبط لللسان، ضبط للجوارح، في عناية بمظهره، دقة في عمله، هذه الصفات الكاملة ترفع قدره وتجعله جليلا في نظر الناس. إذن براءة الإنسان من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة تجعله جليلا، واتصافه بالمعارف الحقة والأخلاق الفاضلة تجعله جليلا. الآن أدب المؤمن مع الجليل، قال أن يتحلى بالكمال، لأنه الله عز وجل كامل بحب الكامل، الله عفو بحب العفو، كريم بحب الكريم. فإذا أردت أن تقترب من الله عز وجل فاقترب من صفاته وأسمائه، وأن يتذكر أنه الذي أفاض عليه الجمال، سواء أكان جمال صورة أم جمال حس أم جمال نفس. والإنسان إذا يعني حدثته نفسه بما لا يليق به ووسوس له الشيطان شيئا فليذكر اسم الجليل. يجب أن تستحي من الجليل، استحي من الله حق الحياء. قيل وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. الإنسان من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. الإنسان يستحي من إنسان، يعني إذا كان في عنده ضيف كلماته مضبوطة، صوته معتدل، لبسه جيد، بيته نظيف مرتب، يقول لك عنا ضيوف. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إذا الإنسان كان بخلوة، يعني يتكلم كلام غير لائق، يتبذل إلى درجة غير معقولة بثيابه، يعني يعمل أعمال لا ترضي الله. إذن من أدب المؤمن مع اسم الجليل أن يوقر الجليل في خلوته. لذلك حال المراقبة المؤمن الصادق دائما يشعر أن الله معه. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. أفضل أنواع الإيمان أن تعلم أن الله معك. ومرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، لا يستطيع الإنسان في عجالة أن يتحدث عن اسم الجليل إلا بالقدر الذي سمح الله به، لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن يعني الملخص مجموعة من صفات الله عز وجل تتعلق بعظمته وقوته وعلمه وقدرته وغناه وقدسيته. هذه المجموعة من الصفات مجموعة في اسم الجليل، مجموعة أخرى متعلقة برحمته وإحسانه وعطفه وبره وعفوه ولطفه، هي متعلقة باسم الجميل. وإذا قلنا إن الله جميل بمعنى أفعاله، يعني البصائر تدرك جمالها، البصائر تدرك جمالها. والإنسان إذا كان مع الله فالله يجله ويعلي قدره ويربأ به أن يضعه في الوحول أو أن يحيجه إلى عبد لئيم. يعني أنت مع الجليل وأنت جليل، أنت مع القوي قوي. نعم. لذلك في بعض الأدعية: إلهي كيف نضام في سلطانك، وكيف نذل في عزك، وكيف نفتقر في غناك؟ لا نفتقر في غناك، ولا نذل في عزك، ولا نضام في سلطانك، بمعنى المفعل الذي يجل، بمعنى المفعول ينبغي أن يجل، بمعنى الفاعل هو الجليل. أرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون هذه الدروس، دروس أسماء الله الحسنى، منطلقا لنا للإقبال على الله والاتصال به والسعي إلى مرضاته، لأن معرفة الله لا يعلو عليها شيء في الحياة. معرفة الله، المعرفة أصل ديني، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه: أصل الدين معرفته. وقلت لكم من قبل أن الإنسان إذا عرف الله تفانى في طاعته، أما إذا لم يعرفه وعرف أمره تفنن في التفلت منه. بين التفاني والتفنن بون شاسع، إذا عرفته تتفانى في طاعته، وإن لم تعرفه تتفنن في التفلت من أمره. والحمد لله رب العالمين.